لحد يقول لنا صدق إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبيض وجوهنا ولا تخيب فيك رجاءنا. النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد صلاح الدين بالمنيل بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم صلاة الفجر عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية على الهواء مباشرة. في هذه الأوقات التي يسعد فيها العبد بالقرب من مولاه، فهو كاشف السوء عظيم الرجاء، وهو المنعم المتفضل. سبحانك من سجد له سواد الليل وضوء النهار وشعاع الشمس وحفيف الشجر ودوي الماء. إخوة الإيمان، هذا هو فجر يوم الجمعة، ويوم الجمعة هو عيد المسلمين الأسبوعي، ومن مظاهره أنه يستحب فيه الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فصلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. إخوة الإيمان، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم تابع لحب الله تعالى ولازم من لوازمه، لأنه حبيب ربه وهو محبوبه، هو أول المسلمين وأمير الأنبياء وخاتم المرسلين، هو الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه وجمله وكمله، وإنك لعلى خلق عظيم. يا سيدي، لما أراد ربك أن يخرج الدنيا من العثرات أهداك ربك للورى خيرا من النور والنفحات. عرضي فدا عرض الحبيب محمد، وفداه مهجة خالقي وجناني، وفداه كل صغيرنا وكبيرنا، وفداه ما نظرت له العينان، وفداه ملك السابقين ومن فوقهم، وفداه ما سمعت به الأذنان. أزكى رسول بالهدى قد جاءنا، وخليل رب الواحد الرحمن. إخوة الإيمان، خير مستفتح لنقلنا لصلاة الفجر تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة النساء، وبدءا من الآية 36 وحتى الآية 57 من نفس السورة الكريمة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صدق الله العظيم. وبعد، فقد استمعتم إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، وكانت لما تيسر من سورة النساء من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد صلاح الدين بالمنيل بالقاهرة. إخوة الإيمان، من العبادات الجليلة في منهج الإسلام حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف لا يحبه المؤمنون وقد أرسله الله رحمة للعالمين. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، لك في القلوب محبة ووفاء، والمال منا والنفوس فداء، وحبك يا خير النبيين مذهبي، وللناس فيما يعشقون مذاهبه.